مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2020. في العناوين: ما صحة الأنباء عن أن بطرفي زعيم القاعدة في اليمن سلم نفسه للقوات الحكومية؟ هيئة تحرير الشام تقول إنها قتلت قياديا في داعش، ومعارضون يكذبون الهيئة ويقولون إنها فبركة. أنصار القاعدة يفقدون أملهم بالطالبان بعد أن عزت الجماعة بأمير الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح. وكيف أخطأ الجهاديون في فهم ابن تيمية؟ نحن قوم نعادي التاريخ، نحن لدينا لوعي تاريخي. إن كان هؤلاء يرون التجربة الإسلامية الأولى اللي امتدت 20-30 سنة هي الجنة الأرضية والفردوس الأرضي، ولم يستفيدوا من دروس التاريخ، ولم يطوروا يعني تفكيرا سياسيا وإنسانيا وحضاريا. ضيف الأسبوع الدكتور هاني نسيرة، الأكاديمي والخبير في الجماعات الإيديولوجية الجهادية وصاحب مؤلفات مثل متاهة الحاكمية، أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية، والحنين إلى السماء، والقاعدة والسلفية الجهادية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نقل حساب بيضاء الموحدين التابع لداعش تحت عنوان خاص ما وصفه بأنه أنباء غير مؤكدة عن أن خالد بطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن سلم نفسه إلى القوات اليمنية في محافظة المهرة بعد مداهمة مأواه في مدينة الغيضة، وأن الاشتباك أسفر أيضا عن قتل قياديين بارزين في التنظيم، أحدهما سعد عاطف العولقي المسؤول العسكري للتنظيم والرجل الثاني بعد بطرفي. إلى هنا انتهى كلام بيضاء الموحدين. يوم الجمعة 2 أكتوبر نقلت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية غارت على الغيضة واعتقلت وقتلت عدداً من قادة القاعدة. الزملاء في أخبار الآن اتصلوا مع المستشار الإعلامي لوزير الدفاع اليمني الدكتور يحيى أبو حاتم، وقال إنه ولغاية اللحظة لم ترد معلومة رسمية تؤكد اعتقال بطرفي. نذكر أن حساب بيضاء الموحدين كان أول من كشف عن ما صار يعرف بالاعتزال الكبير، وهو شكوى قيادات عسكرية في تنظيم القاعدة في اليمن من بطش قيادة التنظيم في إلقاء التهم بالجاسوسية جزافا، وهذه المسألة أسفرت قبل أشهر عن انشقاق ما صار يعرف بجماعة النهديين. في 26 سبتمبر نقل حساب جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام أنهم وضمن عملية أمنية محكمة غرب إدلب تمكنوا من قتل القيادي في تنظيم داعش يوسف نومان الملقب بأبي الحارث مع أحد مرافقيه، ونشر صورتين لنومان ومرافقه. يوسف نومان هو شقيق حج تيسير والي العراق سابقا، واسمه الكامل معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري، الذي قتل في غارة أمريكية في دير الزور في مايو الماضي. المفارقة العجيبة في هذا الخبر هي ما نقله حساب مزمجر الثورة السورية المتخصص في كشف تناقضات وخفايا هيئة تحرير الشام. قبل هذا الخبر بساعات نشر مزمجر صورة رجل مقتول مجهول الهوية، ودعا إلى من يتعرف عليه ليتضح لهم لاحقا أنها نفس الصورة التي عرضها جهاز الأمن العام لنومان. تحت عنوان السقطة الكاشفة الفاضحة كتب مزمجر: يوم الجمعة بعد الظهر وجد الأهالي جثة رجل مقتول بالأراضي الزراعية في سلقين غرب إدلب، ثم نقلوه إلى مركز الطب الشرعي ولم يتعرف عليه أحد. بعد النشر والتعميم ومضي أكثر من 24 ساعة تبين أنه يوسف نومان قيادي في داعش عراقي الجنسية، فسارع أمنية الهيئة لتبني العملية بعد معرفة من هو، وصنعوا منه بطولة إعلامية. الرجل الثاني المقتول ليس مرافقه، إنما لاستكمال المسرحية. وحتى يزيد الطين بلة، نشرت معرفات هيئة تحرير الشام تعازن بفهد ساجد القلموني، وقالوا إنه قتل أثناء مطاردة خلايا داعش في سلقين. حساب رد عدوان البغاة الموالي للقاعدة قال إن القلموني لم يقتل أثناء المطاردة، وإنما تمت تصفيته بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر. وقدم لهذا بأن القلموني هو مسؤول التحقيق مع الدواعش، خاصة في سجن الزنبقي سيء الصيت في دركوش شمال إدلب، وأن الدواعش لابد سربوا معلومات للخارج وقاموا بتصفيته. ووقع هذا الأسبوع أمر لافت وخطير باستهداف أمني هيئة تحرير الشام. حساب اتحاد نشطاء الثورة نقل أن هجوماً وقع على فرع الأمن الجنائي في إدلب من قبل مجهولين اثنين، ما أدى إلى إصابة عنصرين من حرس الفرع ومقتل أحد المنفذين. حساب الحراك الشعبي ضد الظلم علق: الظلم لن يولد إلا غلواً ودماءً، والهيبة لا تفرض بالبطش. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. منحنى التأييد للطالبان يأخذ منعطفات مثيرة للاهتمام. الأسبوع الماضي استبشر أنصار القاعدة بتصريحات لذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، أكد فيها أن طالبان ستقيم نظاما إسلاميا بالرغم من المفاوضات الجدلية، مفاوضات الحكم المشترك مع الحكومة الأفغانية. أبرز الفرحين في ذلك الوقت كان المقدسي، لكن هذا الأسبوع وجه الطالبان تعزية بأمير الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح. أنصار القاعدة لم يعجبهم هذا، فهم لا يعترفون بأي نظام حكم على وجه الأرض. المقدسي كفر المعزيين وقال: نرى للأسف أن طالبان كل يوم بعد الملا عمر صارت تفاجئنا بكثير من المفاجآت. الصادق أبي عبد الله الهاشمي صاحب حساب الحكمة والأثر، أحد رجال الدين الموالين لتيار البن علي والقريبين حقيقة من أنصار القاعدة، قال إن التعزية منكر لكنها ليست كفرا. بعد قليل في مرصد الجهادية، هيئة تحرير الشام تحكم سيطرتها على المناطق الإدارية في إدلب بتعيين مسؤولين أمنيين محافظين عليها. لكن أولا نتوقف عند هذه الاضطرابات العقدية التي تظهر قصر نظر الجهاديين من المناظرين إلى الأفراد. الدكتور هاني نسيرة درس هذه الأفكار ووضعها في أكثر من مؤلف ودراسة، وفي وقت مبكر حقيقة من انتشار الجماعات الجهادية. له كتب مثل القاعدة والسلفية الجهادية الصادر في 2008، متاهة الحاكمية أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية الصادر في 2015، والحنين إلى السماء الصادر في 2010. شكرا جزيلا دكتور هاني لوجودك معنا. شكرا جزيلا أستاذة نهاد، وشكرا لقناة الآن ولكل الزملاء والكرو معك. لنبدأ من كتاب متاهة الحاكمية وهذا العنوان المثير للاهتمام: أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية. لو أن شابا أو شابة يستمعوا إليك الآن وكانوا سمعوا بآراء ابن تيمية كما يروج لها الجهاديون، كيف تشرح لهم أنهم أخطأوا وأنهم ضللوا؟ أخطاء الجهاديون وأخطاء المتطرفون في فهم ابن تيمية وفي فهم التراث كله حين فصلوه عن تاريخيته، حين أرادوا أن يكون التراث كما يريدونهم لا كما هو. أخطأوا في فهم مسألة الخلافة، لم يروها مسألة تاريخية، حولوها العقيدة وحولوها الأشياء أخرى. أخطأوا في فهم جوهر الدين حين جعلوه حاكمية، الألوهية عندهم حاكمية، كأن الله حاكم يصارع الحكام الآخرين في لعبة العروش. كذلك أخطأوا في فهم ابن تيمية، أخطأوا في أشياء كثيرة بخصوص ابن تيمية، أنهم أولوه، نقلوا عنه فتوى خطأ، لم يقرأوا مثل فتوى التتار، فتوى المهمة التي اختلوا على أساسها الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، فقد نقلوا الفتوى خطأً وقتلوا الرجل على هذا الأساس، ولأنهم نقلوها أيضاً من مصدر خطأ، مصدر كان مصحفاً في 1909، فأيضاً لم يقرأوا ابن تيمية كاملاً، قرأوه فقط في الفتاوى، لم يقرأوا منهاج السنة، لم يقرأوا اقتضاء الصراط المستقيم، لم يقرأوا طرق التعارض النقل والعقل، لم يقرأوه كاملاً، اجتزأوه وطروا به. يعني ما تعرف إن أول مجموعة جهادية في مصر كانت سنة 58 اللي أسسها شاب عمره 20 سنة ولم يكن أزهرياً أو شيء، كان يعني طالب في هندسة ولقى فتوى ابن تيمية منها فتوى في الجهاد فطار بها وأسس أول مجموعة جهادية في مصر دون أن يصبر ليكون عالماً. الزعامة دائماً فعل مغري، ستكون زعيماً، ستكون أميراً، ستكون يعني قائداً. وفي الدين أيضاً الناس كلها متربية على الدين من المهدي إلى اللحد، يعني فبيطيرون بها سريعاً. ربما لو أيديولوجيا كان انتظر قليلاً، لو أنه الطب لانتظر قليلاً، لكن في الدين المسألة كأنه أوحي إليه سريعاً واصطفي سريعاً وصار أميراً يعني في غمضة عين دون

أثبت عليهم الخطأ ويعني لأنهم بصدق يستعجلون وبصدق يريدون أن يبرروا ما يريدون عكس الحقيقة وخارج إطار الحقيقة. نعم دكتور، كلام حضرتك أنه عدم مقدرتهم على الرد هو مدخل للسؤال التالي. حقيقة في مقال لحضرتك بال2012 بعنوان مراجعات التحدي النظري للقاعدة، خلصت إلى أنه القاعدة تتجاهل مراجعات قام بها جهاديون مثل الدكتور فضل. هذا النقد من الداخل دكتور، إلى أي درجة أصبح حضوره أقوى في أوساط القاعدة اليوم بعد 8 أعوام من كتابتك ذلك المقال؟ هل لا يزال تنظيم القاعدة قادراً على تجاهل هذه المراجعات، قادراً على تغطية الأخطاء والعبثية في الفتاوى والمناوشات العقدية؟ أنا أظن يعني طبعاً هو حين يأتي المراجعة من داخل التنظيم وتكون مراجعة رمز أو مفتي داخل التنظيم أو قاضي أو خلاف، هي بتسبب حرجا للتنظيم وتمثل تحديا نظريا كما قلت في الدراسة اللي حضرتك أشرت عليها إليها سنة 2012. وداعش أعتقد يعني كان مأزوم، كان تنظيم محاصر نظريا وفكريا رغم تمدده في 2015 و2014 و2013 لحد أكتوبر 2017، مأزوم نظريا محاصر نظريا، والنقود التي كانت في البداية بين القاعدة وأصحاب المراجعات ثم بين داعش والقاعدة ثم داخل داعش ما بين البنعاليين والحازميين وطلع طيار جديد اللي بيسموه اللجنة الشرعية، وكلهم بيشتموا بعض وكلهم بيبهدلوا بعض وكلهم بيخطئوا بعض وكلهم بيكفروا بعض، لأن الأيديولوجيا تنفي الاختلاف، الأيديولوجيا المتطرفة الدوغمائية الأصولية تنفي المختلف، هي تعترف بالاختلاف، نحن كلنا واحد، كلنا أمير واحد، كلنا فكرة واحدة، هدف واحد، فتنفي الاختلاف، هي ليست مرنة المرونة التي تسمح بالتعدد والتنوع وقبول المختلف. فلذلك يعني كانوا يقتلون بعضهم، يقال إنه تركي البنعلي أهم مناظر لداعش البحريني اللي توفي في 2017 في يونيو 2017، يعني كان في اتهامات بمحاولة لتكفيره وتم تكفيره، كان في تكفير لآخرين، تم تكفير أبو بكر البغدادي نفسه، الآن بتصدر لنا بعض الأوراق نسمع إنهم بعض الدواعش كفروا بن لادن. طب هو كفر بن لادن وكفر البغدادي، يعني هيسيب لنا مين بقى؟ يعني احنا كده يعني المسألة في كتابات بهذا الشكل، يعني بعض لأنه هكذا طبيعة الفكر المتطرف الدجمائي العنيف لا يرحم أي مختلف. ما تعرفي أن عبد الله عزام نفسه تم تكفيره في أفغانستان بعد خلافه مع الجزائريين واتهم فيه بعض المجاهدين الذين كانوا معه، ورأي الدكتور فضل هذا فيه اللي هو كان مفتي القاعدة قبل أن يتراجع رأي سلبي جدا ويراه خائنا للأمانة وسارقا، يعني هذا كلام مرعب. المراجعات والتحديات والاختبارات العنيفة العميقة اللي تعرضت فيها التنظيمات الراديكالية والمتطرفة العنيفة الجهادية هزتها من داخلها، هزتها على المستوى النظري، على مستوى المراجعات، هزتها على مستوى الثقة، هزت رموزها، هزت كمان الأهم، هزت وعودها، هي كانت بتعدي الناس بدار الإسلام والخلافة وجالهم 30,000 مقاتل أجنبي والبنات بقى يسلموا عشان يتجوزوا في دار الإسلام والولاد الغربيين ييجوا وأبناء أصحاب الأصول العربية يأتوا، وبعد عام واحد بقى يهربوا بالمئات ويتعرضوا للقتل على الحدود، التجربة مقيتة. دكتور أحب أن أسمع أفكارك عن سقوط خرافة الوعد بعد تجربة داعش وبعد سلام طالبان مع الأمريكان والحكومة الأفغانية. لو أن شاباً أو شابة يسمعونك الآن ومرة أخرى لديهم توجهات شهادية مبدئية، ماذا تقول لهم في هذا الموضوع؟ طبعاً يعني هو كل الأصوليات الإسلامية العنيفة كانت مهتمة بما قلت النبوءة والوعد، يعني هم سموا مجلتهم ضابق واحتلوا دابق وسهل اليابس إيمانا منهم بالنبوءة اللي بتقول إن حروب آخر الزمان ستكون في دابق وسينتصر المسلمون وستقوم الخلافة آخر الزمان وهكذا. إما سقط الدابق وخسروها وخسروا سهل، خسرت النبوءة حتى توقفت المجلة الإنجليزية. إما كانوا بيعدوا الناس إن دي خلافة آخر الزمان، وتركي البنعلي في 2014 أول ما بايع أبو بكر البغدادي مطلع الرسالة اللي هي مدوا الأيادي لبيعة البغداد دي، طار الرسالة يقول لك ده الخليفة الاثنى عشر القرشي الذي سيأتي آخر الزمن، فالمراهنة على النبوءة على الخرافة، أين البغدادي الآن؟ أنا الخليفة الاثنى عشر، ولماذا لم ترد على المشككين في نسبه؟ ها؟ هو دائما الوعد النبوءة اللاعقلي العامل السحري اللي ما تقول له واحد سيخرج المسيح من هنا الآن سينتظر معك حتى لو لم يكن بهذا الخروج الأخير يعني بمجيء المخلص سيقف معك. إن قلت له يعني هنا ستكون يوتوبيا المدينة الفاضلة في العالم ستخرج الآن فسيخرج معك يعني سينتظر. هم وعدوا وجذبوا العالم وكانوا ينشرون على المواقع التواصلية بخمس لغات، كانوا بينشروا في اليوم الواحد 150 ألف تغريدة وبخمس لغات لم تصنعها دولة في الدول التي تواجههم يعني، وقدروا يشدوا الناس ويجذبوهم على المواقع المباشرة ويتم التجنيد. إما سقطت هذه الوعودات، سقطت الخلافة، سقطت دابق، سقطت حروب الشام التي وعدوا بها، والشام طبعا بدأ فيه العالم وسينتهي فيه العالم كما تقول النبوءات الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية، يعني ربنا يستر على الشام بصراحة دائما يعني. فحين يعني خرجوا من الشام أو تغير الوضع في الشام ثبت أن خيار العنف المؤبد والعنف الواعد خيار فاشل، وأن العقود بتاعتهم فاشلة وسقطت، وده بيثبت شيء زي ما كان الخوارج بيعدوا بأشياء كثيرة في النهاية سقطت يوتوبياتهم وانتهت الخوارج ولم يبقى إلا أكثرهم اعتدالا. كذلك الجهادين اللي بيعمل بقى منهم مراجعات واللي بيبدأ يطور نفسه هو اللي ممكن بيبقى طالبان عمل السلام تبقى، لا ما عملتش ما تكيفتش مع الزمن مع التاريخ كانت لتكون في تورابورا بقى زي ما الظواهري مختفي أو بقايا داعش حجي وغيره الآن، لأنه العنف الكراهية اللا تاريخية الاعتماد على النبوءة سرقة الزمن. الزمن عند المتطرفين، وأنا لي دراسة عن تصور الزمن عند المتطرفين، هو تصور مسبق، أنا عارف اللي جاي بكرة إيه، أنا هو بقول ضابق عشان ضابق دي أنا عارف إنها يبقى فيها حروب آخر الزمان وإحنا هننتصر، أنا بقول أنا بمهد للمهدي، أنا بقول أنا الخليفة الاثنى عشر وجاي المهدي. إما تسقط ضابق ويسقط هو ويسقط الخليفة الاثنى عشر، سقطت وعوده، سقطت جاذبيته، سقطت سحريته. يعني مفهوم السحرية التفكير السحري، أنا بخدعك سريعا بنظرة واحدة يعني قلب العقول وغسلها يعني وبأيديولوجيا. دكتور هاني، بناء على قراءتك لتاريخ الجماعات الجهادية ومتابعة حاضرها وبناء على ما تفضلت فيه من سقوط النبوءة والوعد، ماذا ترى في مستقبلها؟ هل سنشهد جيلا جديدا من الجهاديين؟ أنا مش عارف يعني، أنا لا بحب اللي بيقولوا أن كل المصيبة أو الميلاد الجهادي الميلاد العنيف هو مخرج لفكر وأيديولوجيا فقط، وأيضا مخرج لسياقات سياقات أزمة. يعني ما استمرت الأزمة في سوريا سيستمر الصراع في سوريا، ما استمرت الأزمة في العراق سيستمر الصراع في العراق، ستستمر الميليشيات الجهادية السنية والشيعية في مواجهة بعضها، ما استمر اضطهاد السنة قد تعود داعش فهي تلعب بورقة الطائفية دائما، ما استمر الصراع العربي الفلسطيني العربي الإسرائيلي الفلسطيني الإسرائيلي دون حل ستظل هناك حركات مستعدة للنضال من أجل. فالسياقات سياقات الاجتماعية السياسية والاجتماعية والإقليمية والإنسانية أحيانا لا يكون هناك يعني حل أمام شخص أو أمام جماعة أو أمام أمة إلا الانتحار، أو أمام فرد إلا أن يكون مجنونا يعني أو يترك أسرته ويجلس في الشوارع يعني يفعل ما يشاء يعني. فسياقات الأزمات ليست أقل أهمية من سياقات الأيديولوجيات، وطالما بقيت الأزمات التي ولدت في أحضانها الأيديولوجيات والتنظيمات ستبقى هذه الأيديولوجيات وإن كانت أضعف أيديولوجيا. أنا بتكلم عشان كده عن أزمة فكرية وأزمة أيديولوجية، ما بتكلمش عن استحالة ولادة في نفس السياقات. طالما المهد موجود ها، ووجد الأزواج أو المسألة اللي بتولد المسألة دي، الأفراد أو السياقات اللي بتولد نفس الجنين بنفس الشكل بنفس الجينات يستنسخه تولد من جديد، وقد تجد من يؤمن بها من جديد. فلذلك حرب الأفكار وحدها لا تكفي، لابد من وأد السياقات أولا. دكتور هاني، حضرتك كنت من المفكرين العرب الأوائل الذين كتبوا في الشهادية والسلفية في وقت مبكر حقيقة. هل لا يزال أي شيء يفاجئك، أو ربما ما الذي لا يزال يفاجئك ويدهشك في هذا المشهد؟ أنا الذي يثير دهشتي أن الأصولية يعني وأزمة التفكير العلمي ليست موجودة فقط عند المتطرفين، موجودة عند كثير من العرب والمسلمين. نحن قوم نعادي التاريخ، نحن لدينا لاوعي تاريخي. إن كان هؤلاء يرون التجربة الإسلامية الأولى اللي امتدت 20 30 سنة 12 سنة، يعني زي ما تقول هي الجنة الأرضية والفردوس الأرضي بس، ولم يستفيدوا من دروس التاريخ، ولم يطوروا يعني تفكيرا سياسيا وإنسانيا وحضاريا يبنى على ما كان من المترجمين المسلمين ومن العرب ومن حضارة واسعة تفاعلت مع كل الحضارات الأخرى وأخذت وأعطت. فمسألة الوعي لا تاريخي تحتكر كثير من الأيديولوجيات العربية المعاصرة، تحتكر كثير من خطابات الأيديولوجية المعاصرة، خطابات العربية والإسلامية. والعرب حتى الآن لم نستطع الخروج بدروس من التاريخ، دروس تصنع المواطن وتصنع الإنسان وتحترم نوعه وعنصره وفكرته واختلافه، وأن نؤمن أننا يعني لا نتحرك خارج قوانين التاريخ ولكن نتحرك داخل قوانين التاريخ وبالتفاعل الإيجابي أو السلبي مع الآخر. الآخر ليس الإله الذي يحركنا وليس الشيطان الذي يكرهنا فقط، ولكن نحن عندنا مشكلة مع الذات، علينا أن نتصالح مع الذات ونتصالح مع الآخر، نتصالح مع العصر والتاريخ، كلنا معا نكتشف إنسانيتنا. الدكتور هاني نصير الأكاديمي والخبير في الحركات الإيديولوجية والجهادية، شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. أنا اللي بشكرك وبشكر قناة الآن وبشكر كل المشاهدين. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نقلت حسابات معارضة لهيئة تحرير الشام أنه تم تعيين مسؤولين أمنيين في الهيئة مسؤولين إداريين عن المناطق في إدلب وما حولها. أبو محجن الحسكاوي المسؤول الأمني في إدلب عين محافظا للمدينة بالإضافة إلى احتفاظه بمنصبه مسؤولا أمنيا عنها. أبو بلال قدس المسؤول عن ملف ملاحقة حراس الدين عين محافظا لجسر الشغور بالإضافة إلى احتفاظه بمنصب المسؤول الأمني عن جسر الشغور. رد عدوان البغال الذي نقل الخبر قال إنها خطوة لإحكام سيطرة قيادة الهيئة على الأمور الإدارية ورسم هالة مقدسة للجولاني. وفي مشهد آخر، على التناقضات داخل الجماعات الجهادية وتبدل الولاءات بحسب المصالح الشخصية للقيادات، نشر حساب الشمال الحر الموالي لهيئة تحرير الشام منشورا قديما لأبي مالك التلي ينتقد فيه أبي العبد الشداء. التلي انشق عن الهيئة في يونيو وشكل غرفة عمليات فثبت مع حراس الدين وتنسيقية أشداء وغيرهما. أشداء نشر خلال الأسبوعين الماضيين تسجيلاً عن التعذيب في سجون الجولاني، تأييداً لأبي حسام البريطاني وبلال عبد الكريم الأمريكي اللذين لا يزالان معتقلين لدى الهيئة. هذا المنشور القديم يتعلق بفيديو أشداء حتى لا تغرق السفينة الذي اتهم فيه الهيئة وقادتها بالفساد المالي والإداري، وعلى إثره أودع في سجون الجولاني. في ذلك الوقت أبو مالك التلي كان من تلك القيادات التي انتقدها أشداء في هذا الفيديو. الآن في هذا المنشور القديم يقول التلي إن أشداء خرج على الإعلام ليتكلم بكلام لا يفرح به إلا من كان في قلبه مرض، وأن أشداء ندم وتمنى لو أنه لم يسجل ذلك الفيديو. وبالتالي يخلص الشمال الحر إلى أن أشداء اليوم يكذب انتصارا لنفسه وتشويها لهيئة تحرير الشام عندما يتحدث عن التعذيب في السجون. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إلى هنا أخبار المرصد لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.